الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن زينة الحوامد، عن أحمد ابن محمد ابن حنبل الفقيه الزاهد العابد المحدث العالم الورع عليه رحمة الله. قد تحدثت مع حضراتكم كثيرا عن هذا الرجل الذي أثرى الساحة الإسلامية بعلمه، وما زال علمه وسيظل إن شاء الله يتناقل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبالطبع هو بعلمه صاحب فضل على أهل زمانه وعلى كل زمان يأتي بعده إلى أن تقوم الساعة، وهو بالطبع صاحب فضل علينا لا ننسى له فضله، وذلك من خلال العلم الذي نحمله عنه وننقله للناس. قد تكلمت معكم عن هذا الرجل، عن علمه، عن زهده، عن عبادته، عن رحلاته في طلب العلم، أيضا عن بلائه ومحنته، وهكذا العلماء. ثم وقفنا بالأمس، وقف بنا الحديث عن ورع هذا الرجل عليه رحمة الله. وقلت لكم إن أهل هذه القرون كانوا يهتمون بالعلم والعلماء، والإمام أحمد كسائر العلماء في سائر العصور كان مشدد عليه في الرزق ومضيق عليه فيه، وهذا بلاء الله لأهل العلم ولأهل الدعوة. ومع هذا كان من الورع بمكان، مع أن الناس في عصره كانوا يحسنون التصرف في أموالهم، فكثير من الناس كان يوجه ماله للعلم وللعلماء، وكان يؤثر العلماء على غيرهم حتى ولو كانوا في سعة. وقلت لكم قد ورد عن بعضهم أنه قال: أفضل ما تضع فيه المال أن تضع المال في أهل الإيه؟ في أهل العلم، ذلك لأنهم يحسنون إنفاقه وتوجيهه، فتضمن أن مالك قد وجه لله رب العالمين. ومن هنا رأينا مواقف كثيرة آثر فيها أصحاب الأموال الإمام أحمد بالعطاء، إلا أنه عليه رحمة الله كان لا يحب أن يأخذ من أحد، مع أن الشرع قد جوز له هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا حتى ولو كانت مادية، يعني لو قدم له بعضهم إبلا أو غنما أو دراهم أو دنانير، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذا أو يرد، هذا. ولا يستطيع أحد أن يقول إن الإمام أحمد هو أشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يقول هذا. ولكن القضية كما وضح بعض تلامذة أحمد أن الإمام أحمد كان يخشى من أموال الناس، كان بيخاف منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، نعم الإمام أحمد بن حنبل كان يخاف، والبعض الآخر بيقول كان يرى أن غيره أحق منه، يعني غيره من وجهة نظره أحق منه. أيا كانت وجهة نظره، فأنا أود أن أجيب عن هذه الشبهة والتي همس في أذني بعضهم بها بعد محاضرة الأمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الهدايا ويقبل الأموال وكذا وكذا، فلماذا كان الإمام أحمد يرفض تلك العطايا وتلك الأموال؟ الإمام أحمد كان له رأيه وكان له وجهة نظره كما قلت، إما أنه كان يرى أن غيره أشد استحقاقا منه، أو أنه كان لا يريد أن يقبل أموال الناس حتى لا يكون فيها دخن ولا يكون فيها شبهة. أيا كان الأمر كانت له وجهة نظره، وهذا من شدة ورعه عليه رحمة الله. وقلت يعني سنضيف بعض الأمور التي توضح هذا. من هذه الأمور التي ذكرها الحافظ ابن عساكر إنه ابنه صالح، أنت تعلمون إن كل عدد من الأولاد من أشهرهم عبد الله، من أشهرهم عبد الله، ثم يليه صالح هذا، وكلاهما كان يحدث عن أبيه، وكلاهما محدث، وكما قلنا من ذي قبل ابن الوز عوام. فابن صالح بيقول دخلت على أبي في أيام الواثق، وهو بيتكى على الحتة دي أو ليه في أيام الواثق بيتكى عليها ليه؟ لأني في هذه الأيام الإمام أحمد بن حنبل كان في أشد حالات فقره واحتياجه، لأن أنا قلت لكم أن الواثق ضيق عليه بأنه منعه من دروس العلم، منعه أن يصل إلى الناس، ومنع الناس أن يصلوا إليه، يعني الويل له لو جلس ليحدث أحدا، والويل للناس إن جلس إليه أحد. ومن هنا ابن صالح يعني كما يقولون يذكر هذه الحقبة بالذات بلغتنا بيتك عليها قوي، علشان يبين لك قد إيه هم يعني كانوا في حاجة وفي فقر في هذه الآونة. فصالح بيقول دخلت على أبي في أيام الواثق، وهو بيقول له قال كده والله يعلم في أي حالة النحر، والله يعلم في أي حالة النحر، يقول وقد خرج لصلاة العصر. دخل، وطبعا هو مش خرج لصلاة العصر، كان بياخد قبل منها علشان تقول طب وابنه قاعد ليه ما خرجش زيه لصلاة العصر ليه؟ الإمام أحمد بن حنبل كان يبكر للصلاة، فهو داخل يريد أباه برضو لأجل الصلاة يخرج معه للصلاة لصلاة العصر، فلقد خرج بالفعل. بيقول وكان له لبد يجلس عليه، اللبد الفرش من الصوف، الخيش زي ما انت بتسميه النهاردة، حاجة كده يعني رديئة سيئة كده. بيقول قد أتت عليه سنون كثيرة، مش كل سنة بيغير السجاجيد، أتت عليه سنون كثيرة، يعني حاجة قديمة أو معتقة خلاص، حتى قد بلي، خلاص بلي يعني داب، إدم، اتقطع، اتمزع، زي ما انت عايز تقول قول خلاص. بيقول فإذا تحته كتاب كاغد، كتاب كاغد يعني حاجة مقفولة كده، يعني تحس ان في الوسط حاجة، في حاجة خلاص. وإذا فيه الكتاب مكتوب عليه كده من بره الكلام الآتي بلغني يا أبا عبد الله، يبقى ده واحد كاتب لمين؟ للإمام أحمد بن حنبل. بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، ده واحد بقى من الناس اللي ما بيخافوش، يعني تقول له فلان خدوك خلي بالك اوعى تقرب منه، لحسن اللي بيقرب منه يتلطش، يقول لك لا خليها على الله يلا خلاص. يبقى بلغني والله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك 4000 درهم، 4000 درهم، مش 40 ولا 400 ولا 4، 4000 درهم على يدي فلان، بعتها لك مع واحد، ويبقى كده هي وصلت له خلاص، لتقضي بها دينك وتوسع بها على عيالك. وشوف عشان عارف ورعه، بيقول له بقى ايه، وما هي من صدقة ولا زكاة. وعثيك انا بصدق عليك ولا ها بزكي عليك، لا هي صدقة ولا هي ايه، ولا هي زكاة، ولا هي زكاة. يا سلام. وإنما هي ميراث ورثته من أبي. انت عارف اني يعني أكثر الأموال حلالا الإرث، تعرف كده؟ من أكثر الأموال حلا الإرث، الإرث اللي يأتيك. ليه؟ إنك مالكش دخل فيه، مال قدره الله لك، شوف تعبيري، قدره الله لك. ولذلك حتى لو جاء هذا المال من طريق غير مشروع، اللي بيتحمل الوزر مين؟ اللي يتحمل الوزر مين؟ الميت، الأب ده. وأنا قلت لكم من ذي قبل، كانت دعوة سيدنا داود: اللهم إني أعوذ بك من مال أجمعه أحاسب عليه وينتفع به غيري. فشوف عايز يقول له إن بقى دي رقم واحد، أنا لا بزكي عليك ولا بتصدق، عشان ما تقولش لا بقبل زكاة ولا بقبل صدقة. أدي واحد. واثنين، تبقى خايف إن المال يكون فيه شبه، المال ده جاي لي ميراث وده يعد من المال الحلال الخالص، يلا، وانا اللي بعته لك ده يعتبر ايه؟ ها؟ هديه بقى، اهو هديه. وما رد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هديات. فبيقول له كده خلاص، وانما هو ميراث ورثته من ابي. فابن واقف بيقرا الايه؟ بيقرا الكتاب، الكتاب، بيقول ووضعته، خلاص حط الكتاب، وذهب يصلي العصر كأبيه. فلما عاد، وعاد أبوه، بيقول له: يا أبتي، ما هذا الكتاب؟ بيقول: فاحمر وجهه. ليه؟ هو كان شال الكتاب تحت الفرش، مش حد يشوف، مش حد يشوف، وابنه لقى حاجة كده، تقول انت تشوف حاجة مكلكعة كده، تقول ايه اللي تحت ده، بس هو رفع لها الكلام خلاص، هي كده، ما يعني أراد أن يطلع على سر أبيه. فبيقول له بقى، بيقول: فاحمر وجهه وقال: قد خبأته منك. أنا شلته عشان ما تشوفوش. ليه؟ لأن طبعا العيال لما تشوف حاجة زي كده هتقول لأبوها إيه؟ يعني ما توسع علينا بقى يلا، أو ممكن الولد يصاب بتعب نفسي، إن إزاي الناس بتنفق على أبيه. أيا كان الأمر، ده احتمال وارد، والآخر احتمال وارد، ان ده يؤثر في نفوس الأولاد، ان الأب الناس بتديله علشان ينفق على أولاده، او انه يطمع كل أبي، طب وسع علينا اذا. ففي كلا الحالتين قال لك لا، يعني خلاص ما فيش ده حد يشوف، فده شافه. فبيقول: وما دمت قد رأيت، خلاص، فاجلس لتكتب جوابا للرجل، يعني ترد الجواب، الرد يعني تجيب عن كلام هذا الرجل، خلاص اقعد بقى. ماذا اكتب؟ قال له: اكتب. وصلني كتابك، كتابك جاني يا فلان، ونحن والحمد لله في عافية. مين اللي قال لك ان احنا فقراء ومش لاقيين؟ لا والله احنا في خير وعافية، في عافية. فاما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا. يعني عايز أقوله ده حاجة بسيطة، مش متعبة، مش للدرجة اللي أنت متخيلها، يعني حاجة ما ترهقش، ما تتعبش، أمره سهل نسدده خلاص. وأما عيالنا فإنهم في نعمة الله تعالى والحمد لله. شوف عشان ابنه يبقى قاعد يتعلم كده، فإنه والله نعم. ما أنا بقول لك، أنت تجيب الناس دي منين دلوقتي؟ ما خلاص، ما خلاص. وأما عيالنا فإنهم في نعمة الله تعالى والحمد لله، خلاص. وخلاه يرسل إليه الرد ويعيد المال. ولذلك في بعض بقى الرواية الروايات تجد ان الرجل لما وصل المال بكى واصل ان المال يعود واصل ان الامام احمد بن حنبل لا ياخذ. وهذه كانت عادته، انه ما كان يريد ان ياخذ شيئا من احد، هذه كانت عاده عند الامام احمد بن حنبل، ولكن لا تتخذ سنه. تعبير واضح، لا تتخذ ايه؟ سنه. لان السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، كان يقبل، وكان ما يقبل يرد على المسلمين. يعني النبي ما كان يستأثر بشيء يقبله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ولكن كان هذا من شدة ورع الإمام أحمد يعني عليه رحمة الله. أيضا هناك معلومة أنا أود أقولها حتى تعلموها، وأنا قلت لك إن الكلام يعني الواحد قارئ الترجمة كلها فبيحاول يجمع لك أمور، لأني مفرقة ابن عساكر في ترجمة طويلة جدا جدا، وإحنا طبعا برضو بنحاول نختصرها لك، وإلا مش هنبرح المقام. يعني انتوا عارفين أن الإمام أحمد بن حنبل ضرب وجلد في أيام المعتصم، والشيء الغريب العجيب أنك لما تقرأ ترجمة المعتصم وسيرة المعتصم ستجد أن الله أجر على يديه خيرا كثيرا. والله أجر الله على يديه خيرا كثيرا، يعني فتحات وجهات في سبيل الله. وفاكرين أنتوا المرأة اللي قالت واه معتصما ولبى نداءها وكان غيورا على الإسلام وعلى أعراض المسلمين وعلى مقدسات المسلمين. فلما تقرأ ترجمة المعتصم يعني ترى فيها ما يصلك. إلا أن أهل العلم قالوا، إلا أن أهل العلم قالوا ويشوب المعتصم ما فعله بأحمد. هذه كانت جنيته اللي الله أعلم يعني كانت هتغفر له ولا مش هتغفر له. وأنا بقول لك الآن يعني هذه الجناية الإمام أحمد بن حنبل خدم فيها، يعني رأى أن هذا الرجل فعل خيرا كثيرا، دي واحدة. الثانية الواقع اللي هيقولها أو اللي هيذكرها الحافظ ابن عساكر وبرضو ابن صالح دخل عليه وهو يقرأ القرآن، الإمام أحمد قاعد بيقرأ القرآن، والإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ولكن كان دائما يحب النظر في المصحف. يعني لما يجي يقرأ القرآن يحب يبقى كاتب آيات القرآن الكريم حتى وهو يخطب على المنبر، كان إذا أراد أن يستشهد أو أن يستدل بآية يقرأها قراءة كده. وكان له كلمة مأثورة أنه يحب أن يمتع نظره بالقرآن كما يمتع لسانه، يعني يحب زي ما لسانه رطب بالقرآن الكريم كذلك كان يحب النظر إلى آيات القرآن الكريم ويمتع بذلك بصره عليه رحمة الله. فابنه دخل عليه وكان الإمام أحمد بن حنبل بيقرأ في سورة الشورى، وسورة الشورى من السور التي تكلمت عن القصاص والعفو، أنك تقتص لنفسك وأنك تعفو. احنا لسه جايبين طرف من هذا في خطبة الجمعة، أليس كذلك؟ في خطبة الايه الجمعة تكلمنا عن هذا، أليس كذلك؟ مش قلنا ان في انتصار للنفس وقصاص وانك تاخده بالضبط، او انك تعمل ايه؟ انك تعفو. كل السائلين هذا الكلام، فهي صورة مليئة بهذه الآيات الطيبات التي ينبغي ان تفهم. فهذه الصورة فيها آية، ابن صالح داخل عليه واذا به يمر عليه، لما بحب يقرأها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. خلاص الآية دي فسرها حديث، وهذا الحديث من الأحاديث اللي يعني رواها الإمام أحمد وذكرها وهو يعرفها معرفة جيدة، إنه حينادى يوم القيامة فيقال ليقم من وقع أجره على الله. في الآية بتقول أهو فأجره إيه؟ على الله. هيجي يوم القيامة منادي يقول يقوم من وقع أجره على الله فليدخل الجنة بغير حساب. الناس تعطي تسأل مين من وقع أجره على الله؟ مش عارفين خلاص. فيقال ليقم العافون عن الناس. اللي بيعفو عن مين؟ عن الناس. خلاص الجزاء من ايه؟ من جنس العمل. يقوم لما تعفو ربنا يكرمك يوم القيامة بالايه؟ بالعفو. مش على الطلاق انا واخد حقي. والله العظيم ثلاثة شوفوا الخدش ب500 خدش والضربة ب7000 ضربة. يا عم الله يديك ويصلح لك الحال. الله يديك ويصلح لك الحال. طب يا عم اعفو. والله لو جالي ملك من السماء ما هعفو عال علي الطلاق ما سامحه. يا عم انت ايه البلطجة اللي احنا فيها دي يا اخوانا؟ احنا فين من الاسلام؟ احنا فين يعني؟ احنا فين؟ فشوف الآية فمن عفا مش كده وبس واصلح فاجره ايه؟ على الله. يا سلام هتاخد كامل اجرك من مين؟ من الله. عارف كامل اجرك ده هيبقى ايه؟ اللي بينه الحديث ده اللي هو ايه بقى؟ العف احسن ما هتؤجر به ان كما عفوت يعفى عنك. اه والله كما عفوت يعفى عنك. بس هتقول ده فين؟ احنا الان في زمن القصاص السريع والبلطجه. ده على اقل الاسباب يا راجل اخبط واحد تعمى جاك عمى يعميك ويعمل اللي خلفوك رد سريع ومباشر كده يعني ما فيش كده تلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم السلامة. فالإمام أحمد بن حنبل لما دخل عليه صالح بن وقرة هذه الآية نظر إليه وقال له نظرت في تفسيرها. وخير من فصلها مين بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. فإذا هو إذا كان يوم القيامة ده بيبين لابن الحديث بقى قام مناد فنادى يقوم لا يقوم لان الناس كل الناس يوم القيامه هيبقى جاثيين يعني قاعدين على ركابهم كده. فينادى لا يقوم الا من وقع اجره على الله. فبيقول له يبقى فلا يقوم الا من عفا. فلا يقوم الا من ايه؟ من عفا. من عفا. طيب هو يعفو عن الواثق بتاع المستعصم كان مات واللي جه ورا منه الواثق فاللي هو جلد في زمن المستعصم مات خلاص مات. فشو بيقول لابنه ايه بقى؟ بيقول له فجعلت الميت اللي هو مين بقى؟ المستعصم المعتصم. فجعلت الميت في حل من ضربه اياي. شوف جعلوا ايه؟ في حل. ليه؟ عشان يصل الى مقام الايه؟ الى مقام العفو ده. الى مقام العفو ده. ما انه لا فقال انا جعلته في حل خلاص علشان يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه عافي. ثم قال لصالح وما على رجل يعني الرجل هيغرم ايه؟ وما على رجل الا يعذب الله احدا بسببه. يعني انت هتغرم ايه؟ لو ان ربنا ما عذبش حد بسببك انت لازم تقول ده يتعذب بسبب يقول يتعذب بسبب يقول يتعذب بسبب. ابويا مش مسامحه. اخويا مش مسامحه. يا عم مش مسامحه. انت عايز الناس كلها تخش النار فيك يا اخي؟ ايه اللي هتغرمه يعني لو ما حدش تعذب بسببك؟ يعني مش مسامح حد خالص. في ناس كده والله في ناس بالاخلاق دي مش عايز تسامح حد خالص. كل ما اكلمها حد مش بيسامحه. والنساء كده برضه يا ستي ده ابنك مش مسامحاه. يا حاجه دي بنتك مش مسامحاها. يا ستي ده جوزك مش مسامحاه. قفلت باب السماح خالص. وبعدين عايزين الاجر من الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. فتلك يعني مساله اردت ان اقف معها لان برضه نحن الان نفتقدها في المسلمين للأسف الشديد. ومن هنا طبعا استحق الإمام أحمد بن حنبل لما يموت أنه يتقال فيه هذه الكلمة خلاص. فالليلة اللي دفنوه فيها أحد اللي قام بدفنه رجل صالح معروف في زمن الإمام أحمد بن حنبل، كان يكنى بأبي جعفر، وبيقول اليوم يعني دفننا سادس خمسة. فقيل له: ومن الخمسة؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وأحمد بن حنبل. الخمسة هو يعتبر إيه؟ سادسهم. الله يرحمه، الله يرحمه. ما قيل في حقه هذا الكلام من فراغ عليه رحمة الله، واللي ذكرناه في حقه هذا غيض من فيض، يعني جزء يسير جدا مما ذكر في ترجمة هذا الرجل، اللي طبعا لو أردنا أن احنا نستطرد فيها فاحنا نحتاج إلى عام كامل نتكلم فيها عن الإمام أحمد بن حنبل. كعادة الحافظ الذهبي، الحافظ بن عساكر، انه بيذكر بعضا من مرويات المترجم له ان كان محدثا وراويا. وبالطبع الامام احمد بن حنبل هو محدث وراوي، بس هيذكر له ايه؟ ده انتوا عارفين ان الامام احمد بن حنبل المسند اللي رواه الامام احمد بن حنبل بلغ 40,000 حديثا. فيكتب له ايه؟ فيعني يعني يجيب المسند، مسند الامام احمد بن حنبل، فيقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. ولذلك هو يعني اراح نفسه وذكر له حديثا واحدا، بس حديث واحد ذكر له حديثا واحدا. وهو عشان عارف ان الامام احمد بن حنبل كان بيهتم قوي بالعقيدة، وده أمر مهم جدا، بالعقيدة وده أمر مهم جدا، ساق له هذا الحديث. طبعا اللي في سند هذا الحديث عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد، وبعدين بينتهي هذا السند إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: أخنع اسم، أخنع اسم عند الله عز وجل يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، في لفظ ملك الملوك، في لفظ الشاهنشاه، لأن الشاهنشاه دي ها معروف إنها ملك الملوك، ملك الملوك زي بيسموها، دي بيعملوها في إيران، وأعتقد إن هم بطلوها خلاص، مش كده؟ بطلوها. فكون إن واحد يسمي نفسه ملك الملوك دي مصيبة، وهذا شيء يمس عقيدته، لأن معروف إن ملك الملوك هو الله رب العالمين. الله رب العالمين زي اللي ما بيطلقوا على خربان طنطا ده البدوي وهو اسمه احمد، لكن بيخلعوا عليه لقب السيد، يقول لك رحت للسيد ها خدت بركات السيد. يا راجل الحديث قال: انما السيد الله. هذه الكلمه لا تنطق مجرده يعني غير مسنده، يعني لو قلت السيد فلان الفلاني راحت المشكله، لكن لو نطقت مجردة فقلت السيد فلا تنطق إلا على الله الذي له السيادة المطلقة على كونه وخلقه، خلاص. لكن خلعوها على ها خربان طنطة المسمى به البدوي اللي عاملين منه ولي من أولياء الصالحين، وهو كان شيعيا باطنيا خرب العقيدة، جاء مصر ليكون جاسوسا للتتار، ولما كسر التتار على أبواب مصر بال في المسجد فاتخذوا منه وليا. ودي العادة عندنا المصريين حلوين قوي، يعني اللي يبول ويريل ويتخبل يقول لك عليه والي وشيخنا المكذوب. مكذوب يا الله يكذبكم يا أبو عادة، حاجة ناس متخلفة عقليا ودينيا ودينيا. وطبعا عندنا للأسف عمم مشوشة عاملة زي الهاردسك البايظ، واخد بالك، عمم خربانة على الدار بتأسير لا بيفقهوا ولا بيقرأوا ولا يعرفوا أي شيء ولا يدركوا أن كثير من الأهل العلم رفضوا أن يذكروا للبدوي ترجمة وعلقوا على ذلك قائلين لنجاسة سيرته. تخيل اللي بيروح عمر هاشم ده كان رئيس الجامعة عندنا أستاذ الحديث الخربان ده واخد بالك أنت بيحضر المولد بتاعه ويتكلم عنه ويقطع له وأنه كان من أهل بيت وكأن هذا الرجل لا قرأ في علم الرجال ولا يفهم شيء على الإطلاق. حاجة غريبة الشكل نفاق أسود وحاجة غريبة الشكل. وذلك في خطبتي الشهيرة البدوي سميتها كده يعني أنا تحديت هذا الرجل وأمثاله اللي يجلسوا أمامي كده ويثبتوا لي أن هذا الرجل له أثره من خير أثره من خير. يعني حتى الذي ترجم له ترجمة يعني مسهبة طويلة الشعراني في كتاب اسمه طبقات الصوفية على اعتبار أنه صوفي تقرأ هذه الترجمة كأن الشعراني ده مش بي بي بي بي بينصفه ولا بيذكر له خير. ده الشعراني ده لما تقرأ ما كتبه عن البدوي وعن تلميذ البدوي الكبير عبد العال تعرف ان هم ما كانوا الا عصابة كان زعيمها البدوي. اه والله يعني كان بيطلعهم السراق وينهبوا عصابة زعيمها البدوي. تفهم هذا الكلام. فالترجمة الوحيدة المطولة المؤصلة في المكتبة الإسلامية يعني تشهد عليه بأنه كان رجلا خسيسا. هذه حقيقة. لكن خلعوا عليه لفظ السيد وكم من ألفاظ بتخلع على أهل الضلال هكذا وكم من بهائم بينخلع فيهم الناس وأعتقد فيهم الصلاح والقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذه كارثة نسأل الله لنا ولكم السلامة من الجهل والجاهلين من الجهل والجاهلين. فالحديث بيقول أخنع. أخنع في لغة العرب كلمة لها عدة معاني وفي فلك هذه المعاني دار شراح الحديث ففصلها بعضهم بأنها أكذب. لما يجي واحد يسمي نفسه ملك الملوك كذاب ولا مش كذاب؟ يبقى هي أخنع اسم يعني أكذب اسم أكذب اسم اللي مش هو ملك الملوك. وفصلها البعض الآخر بأهلك. أخنع اسم يعني أهلك اسم لصاحبه هيجيب له الهلاك إيه؟ ها؟ يوم القيامة أليس كذلك؟ إنه يجي يوم القيامة يستوقف ويقول له أنت بقى ملك الملوك؟ ها؟ لمن الملك اليوم؟ تعال نشوف بقى ملك الملوك ده خلاص؟ وفسرها البعض بإيه؟ أقبح. قال أخنع اسم يعني أقبح اسم يسمى به إنسان أن يسمى بملك اللي هي بملك الملوك بملك الملوك. طبعا هذه رواية صحيحة لها أصل في البخاري وده لفظ مسلم في صحيحه وهي رواية صحيحة 100%. وهناك نهي عن هذه التسمية التي هي أكذب تسمية وأقبح تسمية وتحمل هلاكا لصاحبها يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم السلامة. تلك هي الرواية الوحيدة التي ساقها الحافظ بن عساكر للإمام أحمد عليه رحمة الله والذي كما قلت توفي في سنة 241 بعد رحلة طويلة من العلم والبلاء والمعاناة والزهد والورع والحب لله. نسأل الله أن يجمعنا به في جنته آمين يا رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم ذلك. بننتقل بعد هذا للراوي الذي يلي الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وهو الراوي رقم 137. نعم نعم كلام غير صحيح كلام غير صحيح. نعم أنا ما قلتش أنا أتكلم عن المسند. لا أنا ما قلتش أنا قلت أتكلم عن المسند. أنا ما قلت هذا. أنا قلت المسند فيما هو صحيح وفيما هو غير صحيح لكن ما قلتش أتكلم عن ده. أنا لست في محاضرة مصطلح حديث عشان أتكلم عن هذا. لست بصدد هذا. ما الأراد إنه طبعا المسند ما في شك إنه فيه روايات ضعيفة ضعفها أهل العلم، ولكن وقع خلاف هل في روايات موضوعة ولا ما فيهوش روايات موضوعة. وهناك من قال للمسند في بعض الروايات الموضوعة أي المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زل أو انخدع بها الإمام أحمد بن حنبل، وكل إنسان وارد عليه الصواب وارد عليه الخطأ، فما سقها عن عمد، وإنما هو من وجهة نظره اعتقد في أصحابها العدالة، وهم في الأصل مجرحون، وهذا شيء ممكن ينخدع فيه وينخدع به أي محدث. وهناك من دافع عن الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم الحافظ ابن حجر عسقلاني، وعامل كتاب طيب بيذب به يعني يدفع به عن مسند الإمام أحمد بن حنبل، اسمه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. ده لو أنت عايز تستزيد في الموضوع ده اشتريه وتقرأ فيه خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. نعم. لا يا راجل، البخاري معاصر الخلق القرآن، ده بينهما مفاوز. منين نتكلم عن البخاري هتعرف متى ولد ومتى توفي والفرق بينه وبين الإمام أحمد بن حنبل، مفاوز يا حبيبي. نعم تفضل. نعم. ما في أحد، أي واحد يجي يقول لك فلان رأى ملك الموت وهو ليس بنبي يقطع له بالكذب كده على طول. أي واحد يقول لك أنا شفت ملك الموت أو فلان شاف ملك الموت وهو ليس بنبي اقطع له بالكذب، ملك الموت لا يراه أحد، لا يراه أحد. نعم نعم. يشوف مين؟ يشوف ملك الموت في الرؤيا؟ الله أعلم بمدى صحة هذا، يشوف ولا ما يشوف. المنام يا ابن لا حد له ولا ضار. النبي ما قالش من رأى ملكا في المنام فقد رآه، عشان أقدر أقول لك الكلام اللي أنت بتقوله صح، ولكن قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما كونك أنك أنت ترى ملكا في المنام هذا شيء يعني لا أعتقد فيه الصح أبدا أبدا، ولم يرد ما يدل على إن أنك رأيت ملك في المنام تبقى رأيته. دعوكم من هذا الكلام، هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر، هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر، فنحن نريد كلاما يقدمنا ولا يؤخر. نعم برضو في نفس الكلام ده مش هرد. قل دعوكم من هذا الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر، كونوا يشوفوا ما لما يشوفوا ايه المشكلة، وانت ما انت ممكن تشوفه ولا ممكن تشوفه، اي واحد ممكن يشوفه، الباب في ذلك مفتوح. من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. بس نعم. هل أنت ملزم به؟ يعني احنا تكلمنا عن العفو وانا قلت هذا الكلام، هل أنت ملزم بالعفو؟ وبعدين القضية قضية ان انا اعفو دي بقى، هذه قضية انا برا في قضايا الظلم البين، دعك من الاشكالات والذي يحدث بيني وبينك، ما يحدث بيني وبين اي احد من المسلمين هذا شيء ينبغي، انا بقول دائما احبذ فيه العفو، مسألة ما فيها كلام والنبي حبب في ذلك. ولكن ظلم الحكام وجور الحكام البين، أنا أعفو أو لا أعفو؟ أنا برى إن هذه تتوقف على رؤيتي لهذا الحاكم. فرؤية الإمام أحمد للمعتصم أنه رجل خدم الإسلام ما في شك. فإذا ما جئت إلى جائر الآن قل لي بربك ماذا يشفع له عندي حتى أعفو عنه؟ أنا والله ما أعفو عنه، أنا عن نفسي أنا بقول أبملي فيها صراحة وصريحة مدولة. بس هذه مسألة يعني لها كلام كثير. نعم نعم احنا مالنا ومال بياخذ اللقب ده يتعلق بمحاضرتنا ده يتعلق بمحاضرتنا هذا لا يتعلق بالمحاضرة الباب مفتوح الآن مش لأي سؤال السؤال الذي يتعلق بالمحاضرة سؤال خارج المحاضرة يبقى يوم الجمعة إن شاء الله عليه خير وإلا مش هنخلص نعم روايات نقلها البعض وقالها البعض والله أعلم رأى ولم يرى وقلت هذه أشياء هي موجودة عندي وأمامي ولكنني أرى أنها لا تقدم ولا تؤخر كما قلت عشان كده قلت هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر اللي شاف له في المنام كذا واللي رأى له كذا هذه مسألة ما أردت أن أعمد إليها وإنما عمدت إلى أخلاق الرجل وأفعال الرجل حتى تتعلموا منها وحتى تستفيدوا هذا هو ما نريده إن شاء الله وهذا هو الثمرة من تلك المحاضرات نعم لا هذا قول لا صح ونفاه أهل العلم ونفاه أهل العلم طبعا ما في شك أنهما كان في زمن واحد في زمن واحد واللي حصل اللي كان بينهما كثير من الرسائل يعني كان الإمام الشافعي يرسل الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يرسل للشافعي وذكر البعض أنه قد حدث بينهما بعض اللقاءات ولكن في القول بأنه دخل عليه وهو يضرب هذا قول لم يصح بسند صحيح خلاص نعم برضو مش هرد لا لا أنا قلت الرجل أعطى الإرث الإمام أحمد بن حنبل ما دخلت في أحكام مواريث الآن قلت أي سؤال بعيد عن المحاضرة محل يوم الجمعة وإلا مش هنخلص مش هندي في اللي احنا بنقوله خلاص ماشي أما عشان ريحك يعني تعرف إن أبوك جمع مال من الحرام أو ما جمعش من الحرام الحرام زي ما قال أهل العلم بيقسموه أنواع المال الوارد من الحرام فإن كان من أكل أموال الناس بالباطل فلا بد أن ترد ذلك عن أبيك يعني انت عارف ان ابوك سرق اخوه سرق ابن اخوه كل فلوس اخته كل فلوس لازم ترجع له لابد ان تعيد هذا واما اذا كان عمله عملا مشبوها مشبوها فلو انتفعت بهذا المال لا وزر عليك لا وزر عليك وهو الذي يحمل الوزر برمته برمته ودي من الكوارث اللي احنا واقعين فيها اللي ما بيعرفهاش الاباء ان اهم حاجه عياله ياكلوا كويس ويعيشوا كويس وينبسطوا كويس وغباء عمال يعمرهم في دنيتهم ويخرب في اخرتهم وهذا من غباء الكثير من الناس خلاص بناتي بعد هذا للأحمد رقم 137 وهو التالي للإمام أحمد بن حنبل بيعرف الحافظ بن عساكر فبيقول هو أحمد بن محمد بن حمدان بفتح الحاء حمدان يكنى بأبي العباس يكنى بأبي العباس الصيداوي الصيداوي دي مرت علينا من قبل وقل لأنها نسبة إلى بلدة صيدا اللي هي من بلاد الشام الشام من بلاد الشام تبع لبنان وسوريا والجنة. خلاص إلى صيدا الإمام حافظ بن عساكر بيقول هو كان إمام مسجد يسمى مسجد عرق بصيدة يعني كان من الأئمة المشهورين كان من الأئمة المشهورين وبيقطع أيضا الحافظ بن عساكر إنه كان من رواة الأحاديث يعني كان خطيبا وكان إيه وكان محدثا كان خطيبا وكان محدثا وساق له الحافظ بن عساكر حديثا واحدا هذا الحديث بينتهي سنده إلى سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب يحيى بن سعيد بيقول خرجت مع سعيد بن المسيب في ليلة ظلماء مطيرة ومعي سراج أو شمعة وشمعة دي كلمة عربية اشتبال فقال سعيد ما هذا طبعا يحيى بن سعيد ده من خيرة المحدثين اشتبار فيني ولما ربنا يكرمنا ومن التابعين، لما ربنا يكرمنا ونتكلم عن ترجمته سترى فيها خيرا كثيرا. وكان من المعاشرين لسيد التابعين اللي هو مين بقى؟ سعيد بن المسيب اللي اتكلمنا عنه في رمضان. فيحيى بن سعيد بيقول انه خرج مع سعيد بن المسيب في ليله مطيره ظلماء. طبعا اليوم اللي بيبقى فيه مطره الدنيا طبيعي بتبقى مغيمه وعشان كده بتشتد ظلمتها. فبيقول في ليله ظلماء مطيره. طبعا الشيء طبيعي انه يعمل ايه؟ يقول انه اخذ معاه سراج او شمعه حاجه يشوفوا بيها السكه. طب هم رايحين فين؟ خارجين رايحين فين؟ في ليله زي دي، ايه اللي يجبرك على انك تخرج في الظلام وعز المطره؟ ايه اللي يجبرك صحيح؟ انك تشوف الماتش. مش كده؟ امال ايه؟ والله طب الحمد لله. فايه اللي يجبرك صحيح؟ ايه اللي يجبرك تخرج في عز المطره ها؟ وفي ليله مطيره ومظلمه وبارده، ايه اللي يجبر المسلم على ده؟ طبعا لو طرحت هذا السؤال في هذا الوقت فالاجابات مدميه للقلب. ومحزنة للنفس، ده شيء معروف. هم خارجين قصدين المسجد، رايحين يصلوا، ها ايه اللي هتصلي في الظلمة؟ العشاء. فواخد معاه يحيى بن سعيد سراج ولا شمع كده يشوفوا بيها الطريق. فقال له سعيد بن المسيب ما هذا؟ ايه اللي تجابونا؟ قلت نستضيء به حتى ندخل إلى منزلنا، يعني هنروح بيها وبرضه هنرجع بيها لحد ما نخش بيوتنا بسلام إن شاء الله، خلاص حتى ندخل منزلنا. فقال لا حاجة لنا في هذا، ما فيش داعي من الله. ليه؟ قال نور الله أفضل من هذا. والله انت اقسم بالله، انا بقسم لك بالله ان فعلا اخرج في ليله مظلمه كده ومعكش اي حاجه واقعد ماشي حط رجليك تلاقي نفسك كانك تساق الى الطريق الصحيح، ولا بحلف بالله، ولا بحلف بالله، ووالله انا جربت هذا. هتلاقي نفسك زي بقول لك كده رجليك بتتحط في الحته الصحيحه، في الحيطة الصحيحة. انتوا عندكم حديث في البخاري نفس القضية حصلت مع اثنين من الصحابة اضاءت لهما عصيهما، لا العصاية منورة، يعني حط العصاية كده منورة عامل زي ما يكون معاه حاجة فسفورية كده بتنور له كده، بتنور له كده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انا بقول املي فيها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وده ما بيحصلش غير للناس اللي انفسها مستقيمة خارج للصلاة لله، ما فيش ضغينة في حاجات كتير قوي. لان انت ممكن تقول لي الشيخ قال كده، طيب تروح واقع في بلاعة، تقعد تدعي عليا وانت في بلاعة، واخد بالك انت؟ دي عايزة ناس، مش اي ناس، مش عادة. الصلاة بالنسبة له دي مش حاجة، مش بيخش يصلي وقلبه بيحترق واكل اموال الناس بالباطل، ويمكن حشاش، ويمكن بحط في دماغه بعد ما يصلي هيروح يقعد على قهوه ولا رايح مش عارف ايه، ولا مش هي دي الناس. يعني لما تقعد تتكلم عن الناس دي، مش هي دي الناس، مش هي دي الناس، مش هي دي الناس. ما في ناس بتيجي تصلي وهو قاعد لسه قاعد في قاعده بيختب فيها خلق الله وراح يكمل، وفي ناس بتيجي تصلي وقلبها حامل حقد وغل للناس، وفي ناس بتيجي تصلي وهي واكلة اموال الناس بالباطل، وفي ناس بتيجي بتصلي وهم سببين دي. بيحصل ده؟ مش بيصلي؟ والله انا في الحج، انا بحلف بالله، واحنا في الحج، في الحج، واتنين اتخانقوا مع بعض وخلصين عرفة ومنى ورحنا مخلصين طواف الوداع وراجعين ما شاء الله، مسكوا بعض الاثنين، والله كما اقول لك ولا بحلف يمين حاسبني على ربي، كسر رقبه ازازه وسب له مليون دين. خلاص بيحج بيحج، وبعدين هو راكب العربيه تقول له يا فلان، يقول لك انا كنت بدفع لي كم الف عشان تقول لي يا فلان، تفهم انه معلم جاي يشتري لقب عشان الناس تقول له يا حاج. بس فهي مش القضيه انت رايح فين؟ القضية انت ازاي؟ انت ازاي؟ فالناس دي ازاي؟ يعني الناس دي ازاي؟ فسعيد المسيب يرى كده ان ان شاء الله يرى بنور الله، هو مش في حاجة للكلام ده. ما تطبقش ده عليا وعليك، ده احنا تعبانين تعبانين اه والله، يعني فينا مشاكل كثيرة جدا جدا. خلاص لا إله إلا الله. فقال لا حاجة لنا في هذا، نور الله أفضل من هذا. فسعيد المسيب بيقول ليحيى بن سعيد بقى، سمعت أبا هريرة، سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يا سلام، بشرى بقى يا حبيبي، ها تمشي كده في الظلام تقصد مسجدا، إن شاء الله ربنا هينور لك طريقك يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، بل أنا كما قلت لك وهتشوف نور في الدنيا، والله والله سترى نورا في الدنيا، وأنا بحلف بالله والله وأنا عارف إيه اللي بقول والله. بس زي بقول لك، بص لنفسك الأول، أنت رايح للمسجد وأنت إزاي؟ ما انت ممكن تيجي نازل المسجد الملائكه عماله تلعنك، انت فاكر ايه يعني؟ يعني ماشي ملعون في الارض والملائكه عماله تلعنك. خلاص هي عاده، في ناس كتير كده عاده. انا اذكر والله مره، انتوا عارفين زمان، ومسجد عنكم مش بعيد اسمه مسجد العتيق، وما اعرفش حد فيكم يعني حضر الواقعه دي ولا ما حضرهاش. فالمسجد ده زمان انا كنت فيه، واخد بالك؟ اه يضحك يا شيخ. وكنت ليا جمعة في كل شهر عربي، وبعدين جيت في جمعة من الجمع بخطب ولقيت واحد بيسقف لي، فطبعا وانا بخطب في قهوة ايه ده، فروحت قاطع الخطبة باصص له، ايه بيسقف ليه ده؟ سقف ليه صحيح يعني؟ فلقيته بيقول لي خلص، وطبعا كان نهاره زي وشه. سبت الخطبه بقى خالص، واخد بالك، ونقلت بقى عن ذكر الله والمعرضين عن ذكر الله والبهايم اللي بيتكلموا في المسجد والخطيب على المنبر، وانه كالحمار يحمل اصفار، هي الخطبه بقى كلها كده خلاص، وخلصتها على كده. طبعا انا يا دوب صليت من هنا وراحوا مهاجمين عليه الناس، اتضرب علقه ما كلهاش حرامي في مولد خلاص. واكتشفنا فيما بعد الناس ضربته ليه، اللي ضربوه عارفينه، الناس ضربته ليه؟ لان ما علمنا راجل حشاش كل يوم خميس بيعمل مجلس حشيش، يجيب صاحبه يقعد يحششه كده، فطبعا محشش وسهران يوم الخميس بيحشش لحد الفجر، وجاي الجمعه بقى دي اداء واجب، يعني جمعه اداء واجب، فجاي بقى محشش وعدمان العافيه طول الليل، فطبعا مش مستحمل ان انا يعني اخطب له نص ساعة، ويقعد يحشش 10 ساعات اه، لكن تقعد تقول له قال الله وقال الرسول نص ساعة؟ لا. فده تفتكر يعني ده هتبشره برضه كده وده داخل في الكلام ده؟ هو ده الكلام اللي احنا لازم نفهمه، ان هذه الاحاديث التي تحمل بشريات، البشريات دي محمولة لمين؟ لمين؟ الاقوال مش على عموم، لمين؟ لمن يستحق هذا؟ من الذي يستحق؟ فتسأل نفسك هذا السؤال، أنت مستحق لهذا أو غير مستحق لهذا؟ وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن في ناس بتحاول تطبق على نفسها ولا تجد نتيجة، ولا تجد نتيجة. الإشكال مش في الوعد، مش في الحديث، الإشكال في مين؟ فيك أنت، أنت أهل لده ولا مش أهل لده؟ مش أهل لده خلاص. فهذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. وبنقف هنا بقى مع أحمد رقم 138، وده طبعا اللي لو حبيت تعرفه يبقى إن شاء الله تعالى سألاق الأسبوع المقبل يوم الأحد القادم إن شاء الله. ما تنسوش لقائنا يوم الأربعاء إن شاء الله وقدر، استكمال لتفسير سورة البقرة. نفعنا الله وإياكم بكل علم ديني، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسئلة مش هجاوب على أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.